والله ما ندري نجد. صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، وهذا الوصف لا يؤخذ به، فقام وسطها أي في منتصفها يعني تحت بطنها، وهذا الحكم لجميع النساء. الحديث الثاني قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. ساق مسلم رحمه الله هذا الحديث يبين أين يصلى على الأموات. وورد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مصلى للجنائز، يعني يخرجون ويصلون عليه في مصلى الجنائز. وأيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على الأموات داخل المسجد، فكلاهما يصح هذا وهذا. قالت: والله لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. مناسبة هذا القسم من عائشة لأنهم أنكروا عليها لما مات سعد بن أبي وقاص، قالت: أدخلوه في المسجد لأصلي عليه، فامتنع أن يدخلوه في المسجد، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس، والله لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على أن على جواز الحلف وإن لم يستحلف الشخص. المسألة الثانية يدل على جواز الحلف في الأمور الدينية، ويدل الحديثين قوله والله لقد صلى الله عليه وسلم في المسجد على جواز دخول الجنازة في المسجد للصلاة عليها. قوله على ابني بيضاء، ابنا بيضاهما سهل وسهيل، وأبوهما وهب في الربيع. وقولها على ابني بيضاء هذا وصف لأمهم، أي على أمهم البيضاء، واسمها دعد، ويدل هذا الحديث على جواز وصف المرأة إذا كانت ميتة حيث وصفت بالبياض. ويجوز كذلك لقد وجوز وصف المرأة بالجمال، مثل نقول عائشة كانت رضي الله عنها جميلة، وصفية كانت جميلة، وزينب بنت جحش كانت جميلة، وهكذا. ويجوز أيضا أنه لا بأس أن ينسب الرجل إلى وصف أمه ومن باب أولى إلى أمه، كما في هذا الحديث على ابني بيضاء للتعريف به، وإلا فالأصل أن الشخص ينسب إلى أبيه، كما قال سبحانه: ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله، قال رواه مسلم. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم والأربعة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان عدد تكبيرات الجنازة. اتفق العلماء على أن تكبيرات الجنازة أربعة، واختلفوا فيما زاد، والاختلاف هذا فيه نزاع أيضا. فالجمهور على أنه لا يجوز التكبير أكثر من أربع تكبيرات، بل قد ساق النووي الإجماع على أن عدد تكبيرات الجنازة أربعة فقط، وكذا ساق الإجماع ابن عبد البر. وقال النووي إنه منسوخ، يعني الزيادة على أربع تكبيرات في صلاة الجنازة. واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم لما نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى وكبر عليه أربعا. وكذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا. والقول الثاني أنه يجوز الزيادة على الأربع، فيكبر خمسا ويكبر ستا ويكبر سبعا. واستدلوا بما ورد عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه، حيث كبر على سهل ست تكبيرات، وكبر على فاطمة كذلك خمس تكبيرات، وكذلك حديث زيد الذي في صحيح مسلم هذا الذي ذكره عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه كبر خمس تكبيرات. وممن يرى الزيادة على ذلك جواز الزيادة على الخمس ابن القيم رحمه الله. وأما المذاهب الأربعة فعلى أن على القول الأول لا تجوز الزيادة على أربع تكبيرات، بل قال ابن قدامة: إن من كبر أكثر من أربع قال فلا أعلم مخالفا أنه لا يتابع الإمام. وقال ابن القيم: إنه ثبت أربع وهو الذي كان يسلم يفعله، وأحيانا يزيد، قال فيفعل هذا ويفعل هذا. واستدلوا أي القول الأول على أنه لا يزاد على أربع بأن هذا أول الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان أحيانا يزيد، ثم آخر صلاته كانت أربع تكبيرات. وفي المصنف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

النعيم المعد له في قبر هذا خير له. قال وإن تكو غير ذلك، يعني تكو غير صحيح. لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، رواه أبو داود. لا تغالوا في الكفن، يعني لا تجعلوه غاليا ثمن، فإنه يذهب سريعا يعني تأكله الأرض سريعا، رواه أبو داود والحديث ضعيف. وأبو بكر رضي الله عنه لما أتي إليه بثوب فيه زعفران قال اغسلوا عنه الزعفران وكفنوه في ثوبين، فقالوا في ثوبيه، فقالوا يا أبا بكر إنه خلق، قال إن الحي أولى بالجديد الميت، فإنه يذهب بالمهلة يعني يذهب بالقيح والصديد والكفن، يعني كان هناك قماش جديد وقماش لا بأس به، الحي أولى بالجديد والذي لا بأس به يجعل للميت. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي فغسلتك، الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان جواز تغسيل الزوج زوجته إذا ماتت، يعني أن أثار الصلة الزوجية التي بينهما لم تنتهي بعد، فهو يرثها لو ماتت، وكذلك له أن يغسلها، وإن كان مؤمنين فإنهما يحشران في الجنة، وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال ابن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، وهذا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه رجع من البقيع ودخل على عائشة وهي تقول ورأسه، فقال بل أنا ورأسه، وبدأ به مرضه الذي مات فيه، فبعد أيام مات، فقال لها بل أنا ورأسه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك. فغسلتك هذا الشاهد، وهو جواز تغسيل الزوج لزوجته، وهذا يدل على حسن العشرة الزوجية من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، حيث أنه يقول لو مت قبلي لن أتخلى عنك، بل سوف أقوم بما يجب عليك من التغسيل والتكفين وهكذا. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي، رواه الدارقطني. ثم قال وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة أوصت أن علي بن طالب يغسلها، هذا العكس، هذا يدل على مشروعية تغسيل المرأة لزوجها، فاطمة أوصت أن علي يغسلها، ويجوز العكس، الزوج يغسل زوجته، فهي أوصت أن تغسل وعلي نفذ وصيتها، وهذا الحديث ضعيف. ثم بعد ذلك ساق حديث بريدة لبيان أنه يغسل ويصلى على من أقيم عليه الحد غير حد الردة. قال وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. في قصة المرأة الغامدية، هذه بطن من جهينة، فامرأة من جهينة وقعت في الزنا، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأمرت أن يطهرها وكانت حامل، فأرجعها حتى تضع حملها، ثم لما وضعت حملها قالت أرضعيه حتى تفطمي، فرضعته أي جنينها أي ولدها حتى فطمته، ثم أتت النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر النبي عليه السلام برجمها، فلما رجمت خرج دم من رأسها على خالد الوليد فسبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبلت، وهذا في صحيح مسلم. ثم لما ماتت تكلم فيها بعض الناس ورأوا عدم الصلاة عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة وسعتهم، فتابت رضي الله عنها وحسنت توبتها، وهذا يدل على أيضا أن حد الزنا المحصن هو الرجم، وهو ثابت في الصحيح، ولم يرد حد الرجم الزنا المحصن في كتاب الله، وإنما هو في السنة الوارد في سورة النور هو حد البكر، ثم أمر بها فصلي عليها، وفي حديث عمران في مسلم ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر فصلي عليه، فكان الذي صلى فقط الصحابة، وفي رواية أخرى لا هو صلى عليه الصلاة والسلام، ثم دفنت، فيدل على أن من زنى فإنه لا يكفر، وأن أقيم عليه الحد فهو تطهير له، وأنه يصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه، رواه مسلم. قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه لا يعلم لماذا قتل نفسه وهو مسلم بمشاقص، المشقص حديدة تكون في النصل مثل السكين أو السيف أو طرف الرمح، المهم أنه قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح وفي سنن النسائي قال أما أنا فلا أصلي عليه، ودل هذا الحديث على أن من قتل نفسه فإنه قد فعل ذنبا كبيرا لإمام المسلمين ألا يصلي عليه تعزيرا لغيره، ويدل على أن من قتل نفسه أنه مسلم حيث النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع غيره من الصلاة عليه، ويدل على تحريم قتل النفس، وأن الشخص إن كان في كربة أو هم فهو وقتل نفسه فهو متوعد إلى عذاب أشد، كما قال عليه السلام قتل نفسه بسم فهو يتحسب في نار جهنم خالدا مخلدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها، متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مشروعية الصلاة على القبر في الميت، على الميت في قبره لمن لم يصلي عليه في المسجد. قوله في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد في لفظ رجلا أسود أو امرأة سوداء، قال أبو هريرة في صحيح مسلم ولا أراه إلا امرأة، ورد صحيح البخاري مسلم أنها امرأة، وورد أنها رجل، وورد إنسان، وأبو هريرة قال ولا أراه إلا امرأة. في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، تقوم المسجد يعني تنظف المسجد، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفلا كنتم آذنتموني، وفي لفظ فكأنهم صغروا أمرها، وفي لفظ أنها ماتت بالليل فدفنوها بالليل، قال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى يدل على أفضلية عمل تنظيف المساجد، حيث النبي صلى الله عليه وسلم افتقد من يفعل ذلك ثم صلى على قبره. الأمر الثاني فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على عظيم خلق النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان يسأل حتى عن أهل النظافة ممن ينظف المسجد، ويدل هذا الحديث أيضا على أن الإنسان لا يحتقر أحدا حتى ممن ينظفون المساجد وغير المساجد، ويدل هذا الحديث أيضا على أن الشخص يرتقي عند الله عز وجل منزلة حتى في عمل يظنه بعض الناس ليس عظيما عند الله، هذا تنظيف المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما دفنوه ولم يؤذنوه بها وذهب وصلى على قبره فسأل عنه فقال أفلا كنت، وهذا من الأدب النبوي حيث لم يذكر الصنف الآخر، مثل ما قال من عمل صالحا فخير له من عمل سيئا فلا يلومن إلا نفسه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، أي فهو شر يعني صاحبها شر، وكونكم تدفنونه هذا خير لكم. والله عز وجل قال والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، يعني وجود الكفار بين المسلمين شؤم، فالإسراع بدفنهم خير. والنبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم يقول إن عبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والحجر، فكل ميت من يكون صالحا لخير يقدم إليه، وإما أن يكون غير صالح فيدفن حتى لا يلحق الأحياء شؤم بقائه عندهم، متفقون عليه. وأما الإسراع بالجنازة حتى يكون سعيا شديدا فهذا خلاف السنة، والضابط في الإسراع في الجنازة أن يدركها الجميع، فلا يخص الشباب أو الأقوياء في حملها والسير بها، وإنما يكون الجميع يستطيعون أن يمشوا مع الجنازة حتى ينالوا الفضل في المشي معها كما سبق. أما الإسراع بها الشديد لا، هذا خلاف السنة، فيفوت